وهذه سنة الله عز وجل في خلقه. قامت الدنيا بميزان العدل، من عدل استحق أن يعيش واستحق أن يتولى، ومن ظلم استحق أن يهان واستحق أن يكون في الدنيا عدوا لله سبحانه، وفي الآخرة أن يكون في أسفل سافلين. إن الله يأمر بالعدل، أن تعدل في نفسك، فلا ترفع نفسك فوق قدرها، ولا تعطي نفسك ما لا تستحقه. أن تعدل في نفسك بالنظر في المصالح وفي اجتناب القبائح، كف النفس عن القبائح هذا من العدل مع النفس. أن تنظر في المصالح التي ترضي بها ربك سبحانه، هذا من العدل مع نفسك. أن تعدل مع أهلك، مع من قمت على أمره في ولاية صغرى أو كبرى، إن الله يأمر بالعدل. هذه الآية المكية في سورة النحل حين سمعها كبار المشركين عرفوا أن الدين هذا دين حق. سمعها الوليد بن المغيرة فقال إن لهذا القرآن إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر. هذا كلام عظيم حين سمع إن الله يأمر بالعدل. بهذا قامت السماوات والأرض بالعدل. حين عرف اليهود ذلك علموا أنه دين الحق. ذهب إليهم أحد أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه يأخذ منهم حق المسلمين، فذهب فأرادوا أن يرشوه، أن يدفعوا له رشوة حتى يترك لهم شيئا من حق المسلمين في الزروع التي كانوا فيها. فإذا به يقول لهم، وهو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، إنكم أبغض الخلق إلي، أنتم أبغض الخلق إلي، وهؤلاء المسلمون أحب الخلق إلي، ولا يمنعني بغضكم من أن أقيم الحق فيكم، إنني أبغضكم ولكن مع بغضي لكم أقيم العدل وأقيم الحق فيكم، ولا آخذ شيئا لنفسي، ولا أقبل رشوتكم، وإنما آخذ الحق الذي لنا. قالوا صدقت. بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل، أنك وإن كنت تبغضنا ولكن تحكم فينا بالعدل. بهذا قامت السماوات والأرض. عرف الصحابة ذلك لأن الذي علمهم سيد الخلق وأعدل خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي يقيم الحق ويأمر بالعدل صلوات الله وسلامه عليه. كانت حياته كلها لله سبحانه، يخلص لله، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يعطي الحق ولو على نفسه صلوات الله وسلامه عليه، يعطي ويتفضل صلوات الله وسلامه عليه، حتى وإن كان الطالب يطلب ما ليس له بحق، حتى وإن كان يطلب بصورة فضة غليظة جافية. يأتيه الرجل من الأعراب، رجل جلف، يمسك بقميص النبي صلوات الله وسلامه عليه حول عنق النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويجذب بقميصه على عنقه حتى تؤثر حاشية القميص في عنقه صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يريد هذا المجنون؟ ما الذي يفعله مع النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول يا محمد أعطني من مال الله، لا من مالك ولا من مال أبيك. رجل سيء الخلق، رجل أحمق، رجل لم يتأدب بأدب دين الله عز وجل، وإن كان ما يقوله حقا ولكن ليست هذه الطريقة التي يطلب بها أو يطلب بها الإنسان حقا له. إن المال مال الله سبحانه، كل المال مال الله، ولكن خول عباده في هذا المال فملك لبعضهم وأحوج بعضهم. فجاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له أعطني من مال الله. نعم المال مال الله، ولكن ليس العطاء بهذه الطريقة القبيحة. ومع ذلك حين يقوم الصحابة بهذا الذي يجرم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أعطوه أعطوه، فيعطون هذا الرجل الذي أساء في السؤال مع النبي صلوات الله وسلامه، أعطوه فأعطاه النبي صلوات الله وسلامه عليه. المال مال الله سبحانه تبارك وتعالى. وحين يأتيه وفد يغضبونه يطلبون منه أن يحملهم، قال والله لا أحملكم والله لا أحملكم. ثم بعد ذلك إذا به يحملهم يعطيه، قالوا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا، لقد حلف أن لا يحملنا فقد أغضبنا، وهو الآن يعطينا، فلنذكره بيمينه. فذكروه بيمينه فيقول صلوات الله وسلامه عليه ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، إن المال هذا الذي حملتكم عليه من مال الله من مال الصدقة. ثم يقول إنني والذي نفسي بيده لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، كفرت حتى ولو كنت أعطيتكم من مالي أنا سأكفر عن يميني وأفعل الخير ولا أتألى على خير ألا أفعله صلوات الله وسلامه عليه. العدالة العظيمة منه صلوات الله وسلامه عليه. حين يسوي الصفوف ويخرج رجل باديا صدره عن الصف، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه بشيء في يده صلوات الله وسلامه عليه حتى يسوي الصف، حتى يرجع فيستوي الصف. وإذا بالرجل يبالغ في إظهار الألم وكأنه تألم ويقول يا رسول الله أوجعتني أوجعتك وأنا أسوي الصفوف، ومع ذلك لا يجادل كثيرا، أوجعتك تعال فاقتص، تعال إن كنت أوجعتك ما أعظمه وما أعدله صلوات الله وسلامه عليه. يسوي الصفوف وإنسان يقول هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم أوجعتني يا رسول الله بهذا الذي في يدك، قال فاقتص، فيقبل الرجل ليقتص، ولكنه حقيقة ما كان يريد أن يقتص، فما ألمه أصلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد أن يقبل بطن النبي صلوات الله وسلامه عليه وفعل ذلك. ما الذي دفعك لذلك؟ قال إننا مقبلون على جهاد، فأردت أن يكون آخر العهد أن أقبل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي الكريم الذي على العدالة المطلقة، من الذي علمه؟ علمه أحكم الحاكمين رب العالمين سبحانه، علمه. حين جاءه الأعمى يبالغ في السؤال، علمني يا رسول الله يا رسول الله علمني علمني، وهو مقبل على مشركين يكلمهم ويدعوهم إلى الله سبحانه، وظن أنهم يستجيبون. والأعمى مسلم، لو انتظر قليلا حتى يسلم هؤلاء، ولكنه لم يزل يطلب ذلك، علمني يا رسول الله. فإذا به يعبس صلوات الله وسلامه عليه، تقطب جبينه، تضايق من ذلك، حتى انتظر ولم يقل له شيئا، ونزل القرآن يؤدب النبي صلى الله عليه وسلم على شعوره وإحساسه، أغضبت أن طلب منك سؤالا أن تعلمه؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. هل غضب من هذا؟ هل قال له أنت السبب في أن يعاتبني ربي؟ أغرب عن وجهي لا أراك بعد اليوم؟ لم يقل ذلك، وإنما كان إذا رآه قال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي هذا العدل. كن على عدالة، تعلم من كتاب الله سبحانه، تدبر حين تقرأ كيف أن العدل يرفع أصحابه وكيف أن الظلم يوبق أهله. كم أهلك الله أقواما كانوا ذوي عدد، كانوا أصحاب عدد، كان لهم في الدنيا شأن كبير وعظيم، فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا، من خسفنا به الأرض، من أرسلنا عليه حاصبا، من أخذته الصيحة والرجفة، كل منهم أتاهم من عند الله عز وجل عقوبة تردع من بعدهم أن يفعلوا مثل فعلهم. ولكن تمر الأزمنة وينسى الناس ما كان من بأس الله سبحانه ومن انتقام منه لهؤلاء الظالمين. لا تظلم أحدا أبدا، احذر، احذر من الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. لا تظلم أحدا في مال، في عرض، في بدن، في قول تقوله. لا تظلم أحدا شيئا، أعطي الحق لصاحبه كما أمرك الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا كان فيك هذه الخصلة العظيمة فأنعم وأكرم بها من خصلة العدل، أن تعدل. إذا طلب منك إنسان حقه أعطه حقه، حتى وإن كان تكلم بشيء يغضبك، طالما أن له حقا عندك. طلب ماله، طلب شيئا هو له، أعارك عارية، أعطاك وديعة، أعطاك مالك، ثم طالبك بهذا الشيء، لا تتعنت معه، لا تقول إنك أسأت في الطلب، فإنه ماله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا. جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما واحتاج أن يطعمهم وأن يحملهم، وما كان عنده مال صلوات الله وسلامه عليه في هذا اليوم، فأرسل واستدان من أعرابي، فأعطاه الأعرابي جملا أو ناقة على أن يوفيه النبي صلى الله عليه وسلم مكانها بعد كذا. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الناقة أو الجمل لهذا الذي سأل واحتاج، وانطلق الرجل وصار هذا دينا على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء صاحب المال بعد ذلك يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ماله ويقول: يا محمد أعطني مالي، إنكم ما علمت يا بني هاشم قوم مطل، قوم مطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: قل أنتم يا بني هاشم قوم تمطلون وتؤجلون وتماطلون الناس في أداء الديون التي عليكم. وكذب الرجل فيما يقول، هو يريد أن يحفز النبي صلى الله عليه وسلم على العطاء. الكلام كلام شديد، القول من رجل ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، ومع ذلك تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لأصحابه: أعطوه أعطوه. فإذا الصحابة يقولون: كيف يا رسول الله وهو يقول ذلك؟ قال: إن لصاحب الحق مقال، أعطوه، إنه له حق عندنا أعطوه، ثم بعد ذلك يكون الحساب عند الله سبحانه تبارك وتعالى. أعطوه. ذهبوا يبحثون عن جملا مثل جمله، فما وجدوا إلا أفضل من جمله، فقالوا: يا رسول الله ما وجدنا إلا أفضل من جمله، هل نعطيه؟ قال: أعطوه، فإن خيركم خيركم قضاء أو وفاء صلوات الله وسلامه. انظر إلى إساءة الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وإلى إحسان النبي الكريم صلوات الله وسلامه. أعطوه حتى ولو كان أخير مما أخذنا منه، أعطوه. أما ما قاله نعذره في ذلك، فإنه يرى نفسه محقا ولصاحب الحق مقال. وما عاقبه ولا عاتبه صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ الرجل المال الذي هو أوفى من ماله وانطلق به. هذا عدله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا تجاوزه عمن ظلمه. فإن جاءك صاحب الحق يقول قد داينتك بمال منذ كذا، أعطني مالي، لا تنهر هذا الإنسان، إنه يطلب حقه، أعطه حقه الذي أمرك الله عز وجل بأدائه، وإلا فالحساب عند الله سبحانه حساب شديد عسير. احذر أن تلقى الله سبحانه وأنت ظالم لأحد من الخلق، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام. احذر من الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، ويقول الله عز وجل للمظلوم وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول لنا ربنا سبحانه: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. أمر ربي بالقسط، بالعدل، أن تعدل في نفسك وفي الخلق، مع نفسك ومع الخلق. ابدأ بنفسك، فانهى نفسك عن الغي، عن الظلم، عن العدوان، واحذر من الدنيا، واحذر من الشيطان، فإنه يغوي الإنسان ويضله. يقبل الإنسان على الدنيا يريدها، يطمع، وكلما أخذ منها ازداد طمعه حتى يأخذ ما ليس له بحق. احذر ذلك ولا تغتر بالدنيا. ولذلك كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يعلم أصحابه الورع والزهد. تريد أن تكون أورع الناس؟ اتق الظلم، واتق أن تأخذ ما ليس لك بحق، وأن تنظر إلى ما عند غيرك، وأن تطمع في حق الغير. إذا أردت أن تكون أورع الناس فازهد فيما في أيدي الناس. إن أردت أن تكون قريبا من الله فاطلب ما عند الله، لا تزهد فيما عند الله. اطلب الجنة، استعذ بالله من النار، اطلب أعلى الجنة. يحبك الله سبحانه تبارك وتعالى ويرفع درجاتك عنده. هذا أبو ذر يروي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف علمه سبع أشياء يهذبه ويعلمه فيها كيف يتأدب مع الخلق في هذه الدنيا ومع نفسه. يقول فيما رواه الإمام أحمد عنه: أوصاني خليلي بسبع صلوات الله وسلامه عليه، أو أمرني أن أحب المساكين وأن أدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. أمرني النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعبر عنه بخليلي حبيبي صلوات الله وسلامه عليه. تأديب للنفس، ذكر سبعة أشياء هي أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولمن بعد أبي ذر ممن يقتلون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أمرني بحب المساكين والدنو منهم. إذا أحب الإنسان المسكين لن يهرب منه، إذا دنا منه سيقرب عليه، ويكون المسكين قريبا منه، يعرف حالته ويقضي عنه ما يحتاج إلى قضائه. أمرني بحب المساكين. وإن كنت مأمورا بحب الناس وبحب الخلق وبحب المؤمنين وبحب الهداية للخلق، ولكن المساكين أولى من تحبهم وأقرب من يشفعون لك يوم القيامة، المساكين. أمرني بحب المساكين والدنو منهم. كلما كنت قريبا من الفقراء والمساكين كلما استشعرت بهم وبما هم فيه، واستشعرت بنعمة الله عليك أن جعلك غير محتاج إلى الخلق، فتعطي متكرما طالبا من الله عز وجل جنته ونعمته، تعطي تراه محتاجين إلى مالك، إلى مالك، وترى نفسك محتاجا إلى دعائهم، تراهم محتاجين إلى الدنيا وترى نفسك محتاجا إلى شفاعتهم في الآخرة، تمن أنت في الدنيا وسيمنونهم في الآخرة. أعطي وانتظر الجواب ورد ذلك يوم القيامة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني صلوات الله وسلامه عليه، وانظر إلى أوامره حين يأمر أبا ذر، وكان أبو ذر من أزهد الناس بل أزهدهم وأصدقهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أمره النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يصل الرحم وإن بعدت. أمره بحب المساكين، أمره بصلة الرحم حتى وإن كانت الرحم بعيدة، قال وإن أدبرت. صلة الرحم تقرب من الله سبحانه. والإنسان الذي يقطع رحمه لماذا يقطع الرحم؟ إنه الظلم، إنه يخاف من رحمه أن يأخذوا ماله فإذا به يظلمهم في سوء ظنه. وماذا عليك لو أعطيتهم شيئا من مالك؟ لا ينقص مالك ويقربك منهم ويقربهم منك. إنه طمع الإنسان وشعوره بأن من حوله سيظلمونه، دع عنك مثل هذا الشعور. كما أنك تتقرب من المساكين وتقربهم فأولى بذلك أرحامك، قرب من أرحامك وخاصة الفقراء من الأرحام، كن قريبا منهم وادن من هؤلاء وأعطهم وصلهم، وربنا يذكرنا بأن الرحم شدنة من الرحمن، من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله سبحانه تبارك وتعالى. والحديث حديث طويل نذكره في المرة القادمة إن شاء الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.